لهم فيها زفير وهم فيها السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فحدث لا